فعند من أسأل عن الجمع بين قوله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وبين قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فإن الآية الأولى تدل على أن النبوة والكتاب في خصوص ذرية إبراهيم، والآية الثانية جمع معه نوح وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. نعم، أن وجه الاقتصار على إبراهيم أن جميع الرسل بعده من ذريته، وهو باعتبار ما بعد إبراهيم، فجميع الرسل من ذرية إبراهيم الذين بعده، وذكر نوح معه لأمرين، ذكر نوح معه لأمرين، أن كل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح كما قلت أحسنت، والثاني أن بعض الأنبياء من ذرية نوح ولم يكن من ذرية إبراهيم كهود وصالح ولوط ويونس على خلاف، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيم. فإذا نسبة ما ذكر لإبراهيم وذكره وحده دون نوح في الآية الأولى المذكورة فهو باعتبار ما بعده، وذكر إبراهيم في الآية الأخرى فهو باعتبار ما قبل وما بعد، فإن ما قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من ذرية نوح وحده، وما بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح ولا عكس، وليس كل من كان من ذرية نوح فهو من ذرية إبراهيم، فإن أنبياء متقدمون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام كهود وصالح ولوط، بعضهم في زمنه كهود وبعضهم متقدم عليه كصالح أو كلوط، بعضهم في زمنه كلوط وبعضهم متقدم عليه كهود وصالح، فعلى هذا يجمع كما سمعت. فذكر إبراهيم على وجه الخصوص بما ذكر من الذرية والكتاب أنه أتاهم الله وجعل النبوة في ذريته والكتاب باعتبار ما بعده، وجمع أو جمع إبراهيم نوح معه باعتبار ما قبل وما بعد، باعتبار ما قبل وما بعد فذكر معه نوح، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام متأخر على نوح، وهناك أنبياء عليهم السلام متقدمون هم من ذرية نوح آتاهم الله النبوة والكتاب، وهكذا أيضا من جاء بعد إبراهيم، إبراهيم ومن جاء بعده هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فجعل الله فيهم النبوة والكتاب. فإذا ما هي النسبة بين إبراهيم وبين نوح؟ عموم وخصوص مطلق، فكل من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، وليس كل من كان من ذرية نوح فهو من ذرية إبراهيم، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فما هو ضابط العموم والخصوص المطلق؟ أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء دون الآخر، ينفرد الأعم منهما بشيء دون الآخر. أحسنت، فالأعم هو نوح عليه الصلاة والسلام، هذا حاصل ما يذكر، فالجمع بينهما بهذا الاعتبار وإفراد إبراهيم بما ذكر من الاعتبار باعتبار ما بعده، فذكر هذا فيه وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فالأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم فيهم يعني من ذرية إبراهيم، جعل الله فيهم النبوة والكتاب، وذكر نوح على ما ذكر. قال رحمه الله: سورة الروم، قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. شاهدنا هنا منيبين إليه واتقوه مع قوله فأقم وجهك للدين حنيفة، ثم جاء بالجمع منيبين إليه، ومنيبين حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف جمعت وهو مفرد؟ والحال لا بد فيها من المطابقة، ولا سيما الحال السببي الحال الحقيقية لا بد فيها من مطابقة لصاحبها، صاحب الحال جاء زيد راكبا، ولا يقال جاء زيد راكبين، وإنما يقال جاء زيد راكبا، لأن هذه حال حقيقية فلا بد فيها من المطابقة، لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، ولا يجوز التخالف. وهنا منيبين إليه حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت مجموعة، والحال لابد فيها من المطابقة، وهي حال حقيقية وليست بسببية، فإن السببية يجوز بها التخالف مع صاحبها فيتطابق ما بعدها من المرفوع، جاء زيد راكبة أمه، فهذه حال سببية، فيجوز أن تخالف ما بعدها أو تخالف ما قبلها تذكيرا وتأنيثا، لأنها سببية ليست للأول في الحقيقة، وإنما للثاني لما بعدها من المرفوع، فلا في هذه الحالة تجوز المخالفة. أما حال حقيقية كما هو الحال هنا فلا تجوز المخالفة إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فكيف جمع هنا منيبين إليه مع أن صاحب الحال مفرد؟ هذا وجه الإشكال الذي سيأتي الجواب عليه. قال قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقوه، فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قوله فأقم وجهك، صاحب الحال مفرد، كيف يقول منيبين إليه بعد ذلك؟ يعني يؤتى بمنيبين المجموع، هذا وجه الإشكال، مع أن منيبين هو حال من مفرد، صاحب الحال مفرد، فكيف تجمع الحال وهي سببية وهي حقيقية، والحال الحقيقية لابد فيها من المطابقة لصاحبها بخلاف السببية، فلا يشترط فيها المطابقة، فإنه يجوز أن تخالف صاحبها تذكيرا وتأنيثا، كما سمعت في المثال جاء زيد راكبة أمه، فإن راكبة في الحقيقة هو وصف للأم، وأجري على زيد لما بينهما من الاتصال والعلاقة والسببية والربط باعتبار الأمومة، فهي أم لزيد، فصارت حالا لا في اللفظ دون المعنى، حالا لا في اللفظ، هذه حقيقة الحال السببية وحقيقة النعت السببي الذي يتقدم معكم في كتب النحو، فالحال حالان، حال حقيقية، وهذه لابد من المطابقة بينها وبين صاحبها، جاء زيد راكبا، جاء زيد ضاحكا، لابد من المطابقة، وهي التي تبين هيئة صاحبها، تبين هيئة صاحبها وما تبين شيئا آخر، بل تبين هيئة الصاحب، جاء زيد راكبا. وهناك حال سببية وهي التي لا تبين هيئة صاحبها، وإنما تبين هيئة ما بعدها، وتكون في الحقيقة إنما هي مرفوع، وتكون في الحقيقة إنما هي حال لما بعدها لمرفوعها وليست لما قبلها، لكنها أجريت على ما قبلها لفظا باعتبار الارتباط والعلاقة والاتصال التي بين صاحبها الحقيقي وبين ما قبلها، فأجريت عليه لفظا لا معنى، جاء زيد راكبة أمه، جاء زيد راكبا أبوه، جاء زيد راكبين أبواه، فهي في الحقيقة لما بعدها، فلذلك تخالفه في التذكير والتأنيث، ويجوز أيضا كذلك المخالفة في التثنية والإفراد، جاء زيد راكبين آباؤه، ما فيه مانع، لأنها ليست حقيقية حتى يلتزم فيها الإجراء على ما قبلها فيما ذكر، وإنما هذا في الحقيقية، أما السببية فهي بحسب ما بعدها لا بحسب ما قبلها، هذا واضح. والآن الإشكال منيبين، هذه حال حقيقية كيف جمعت وصاحبها مفرد؟ فهي حال من الضمير المستتر في قوله فأقم وجهك، حال من الضمير، والضمير مفرد كما ترى، ويقول الله بعد ذلك منيبين إليه، فهذا مشكل لا شك، بناء على ما هو معلوم من القواعد اللغوية، والقرآن جاء بلغة العرب، فإذا لا بد من جواب عنه، ولا بد من إزالة الإشكال، وهذا الكتاب في دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب. قال رحمه الله هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقوه، فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتر في قول فأقم وجهك الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير المعنى فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونك منيبين إليه، هذا هو تقدير المعنى وتقرير المعنى، فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين إليه. وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن كانت أن الحالة إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. وهنا جاءت المخالفة وهي حال حقيقية وليس سببية. فإذا الحال على قسمين من تقسيماتها، فهذا التقسيم باعتبار جريانها على صاحبها وعدم جريانها عليه، فتنقسم إلى قسمين: سببية وحقيقية. فما هو ضابط الحقيقية؟ حال قسمان باعتبار جريانها على صاحبها وعدم جريانها إلى سببية وحقيقية. فما هو ضابط السببية أو الحقيقية قبل ذلك عندك يا محمد؟ هي التي تبين هيئة صاحبها، هذه يقال لها حال حقيقية، كما هو في النعت الحقيقي: جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هذه حال لزيد، فهي تبين هيئة صاحبها ولا بد فيها من مطابقة. فما يصرع جاء زيد راكبين هذا خطأ، أو جاء زيد الراكبين هذا لحن، فلا بد من مطابقة. وأما قول منيبين سيأتي الجواب عليه، وإن كانت حقيقية وقد جمع سيأتي الجواب عليه. طيب السببية هي التي تبين غير هيئة صاحبها، فهي تبين هيئة ما بعدها، تبين هيئة ما بعدها وهو المرفوع بها: جاء زيد راكبة أمه، جاء زيد راكبة أمه، هذه حال إيش؟ سببية، لأنها تبين هيئة ما بعدها، فالراكبة هي الأم وليس زيد. لكن لماذا أجريت على زيد لفظا؟ لما بينهما من الاتصال والعلاقة، لما بينهما من الاتصال والعلاقة والسببية والارتباط، فأجريت على الأول لفظا فقط لا معنى، وأما في المعنى فهي لما بعدها، أجريت على الأول قصي من حيث اللفظ ونصبت، أما في المعنى فهي لما بعدها، قصي إعرابا أجريت على ما قبلها، فبينت هيئة ما بعدها لا ما قبلها، فهي التي تبين هيئة ما بعدها. سكنت البيت جيدا هواؤه، جيدا هواؤه، فالجيد الهواء هو ما بعده، جيدا هذا وصف لما بعد للهواء وليس المقصود البيت، لكن أجري على البيت باعتبار ما ذكر من الارتباط. فهذا يحفظ الضابط في الحال السببية، هي التي تبين هيئة ما بعدها لا ما قبلها، أو تبين صفة ما بعدها لا ما بعدها، فيكون إجراؤها على ما قبلها في اللفظ فقط، إجراؤها على ما قبلها في اللفظ فقط، أما في المعنى فهي لما بعدها. هذا هو التفريق كما هو تقدم معكم في النعت السببي والنعت الحقيقي، يسحب هنا حال سببية وحال حقيقية. قال رحمه الله: وهناك تقاسيم أخرى أيضا للحال باعتبارات أخرى، باعتبار التأكيد وعدم التأكيد، فهي مؤسسة ومؤكدة، والمؤسسة على خمسة أقسام، نبين الهيئة على خمسة أقسام كما يذكرونها في كتب النحو. قال رحمه الله: وقد تقرر عند علماء العربية أن الحال إن لم تكن سببية لا بد أن تكون مطابقة لصاحبها إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فما وجه الجمع؟ صاحبها مفرد وهي مجموعة، فما وجه الجمع حتى يدفع هذا الإشكال؟ قال: فما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ فالحال وصاحب، فالحال إيش عندكم؟ حال إيش؟ مجموعة ولا إيش؟ إيش عندكم بالنسخة؟ فالحال جمع، عندي سقط. فالحال جمع وصاحبها مفرد، إذن ما وجه الجمع بين هذه الحال وصاحبها؟ الحال جمع وصاحبها مفرد. والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، وهذا جواب سهل. أن الخطاب الخاص فأقم وجهك للدين حنيفة، هذا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فيعم أيضا أمته، فجاء الجمع في الحال باعتباره واعتبار أمته منيبين إليه واتقوه، لأن الخطاب الخاص برسول الله يعم أمة أيضا معه، فلذلك جمعت الحال، لأن الخطاب المتقدم فأقم وجهك له وليش ولأمته، فلذلك قال الله بعد ذلك منيبين إليه، كما ستأتي النظائر في تقرير هذا وبيان هذا الأمر. وهذه قاعدة في أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه يعم أمته ولا يختص به إلا بدليل، هذا هو الأصل كما سيأتي تقريره هنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام لا يعم الأمة وإنما يكون خاصا به حتى يأتي دليل على العموم. والصحيح هو مذهب الجمهور أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام يعم الأمة كما يأتي تقريره، وذكر ذلك البيت عن صاحب مراق السعود. قال: والجواب أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة، فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. انتهينا، وهذا جواب ما أحسنه ما أجمله، جواب سهل. هذا هو جواب هذا الجمع الذي أشكل، مع أن صاحب الحال مفرد والحال حقيقية وليست بسببية، والحال الحقيقية لابد من تطابق إفرادا وجمعا وتثنية وتأنيثا وتذكيرا بينها وبين صاحبها، لابد من التطابق. فإذا الجواب هو ما ذكر باعتبار أن الخطاب الذي لرسول الله له ولغيره، فجاء الجمع. فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم، فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا، والتنظير مهم يعتني به شيخ الإسلام، يعتني به ابن كثير، ويعتني به جماعة من العلماء، ينظرون حتى يبينون أكثر وأكثر ويظهر ويتضح الأمر ويتضح المقصود بالتنظير. وانظر الآن للتنظير، سيأتي بآيات تدل على المقصود، أن خطاب رسول الله له ولأمته، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمع بعده. قال: ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت النساء لأن الخطاب له ولأمته، فقال إذا طلقتم النساء. هذا من أدل الأدلة التي تدل على أن الخطاب في الأصل الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام هو موجه له، موجه أيضا لأمته، بدليل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت النساء، كذا هذا الحكم يشمل الأمة أيضا. قال قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، فقوله طلقتم النساء بعد يا أيها النبي دليل على دخول الأمة تحت لفظ النبي، وقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا الحكم لك ولأمتك، لأن الله جمع بعد ذلك الخطاب موجه لرسول الله، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فمن حلف على شيء فإن الله قد جعل له مندوحة يكفر عن يمينه الذي حلفه، ويأتي الذي هو خير. وهذه في مسألة العسل كما تعلمون، من قصة عائشة مع حفصة مع غيرها أيضا من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله أكل عسلا عند بعض النساء ثم استحلفته بعض النسوة، أو قال الله ما أكلت إلا عسلا، معنى الحديث، فأنزل الله هذه الآية أنك إذا حلفت كفر، وأنك لا تطاوع النسوة، معنى الكلام كما جاء في سبب النزول، فكفر رسول الله. وهذا مما يدل على أن اليمين، أو على أن الآية كان فيها يمين مقدر، فلذلك قال الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذا يدل على أن هناك يمين مقدر، حلف رسوله على أنه لا يأتي أو لا يأكل العسل أو لا يأتي ماريا، فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأمره بالتكفير، وأنه قد فرض لكم أيمان، أو قد فرض لكم كفارات في الأيمان، وهو أن شخص يكفر بإطعام 10 مساكين أو إلى آخر ذلك كما هو معلوم من الكسوة. قال رحمه الله: يا أيها النبي لما تحرموا، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا واضح. وقول يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وأيضا تعملون جمع. وقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذا الحكم عام، لكي لا يكون على المؤمنين حرج، الآية. وقوله وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلى أن قال. ثم قال ولا تعملون من عمل، ولا تعملون من عمل، مع أنه قال وما تكون في شأن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعملون من عمل، فإن الخطاب له يعم الأمة، ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، هذا هو الصحيح مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة غير الشافعي رحمه الله تعالى، فهو قول مالك وقول أبي حنيفة وقول أحمد رحمهم الله تعالى، وأن الخطاب لرسول الله فهو خطاب له ولأمته إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوص، فإنه في هذه الحالة يكون خاصا به. وقد قال صاحب المراقي وما به، يا أخوان البيت الذي كنا، وما به قد خطب النبي، تعميمه في المذهب السني، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، هكذا يقرأ، هذا هو الصواب، أن ما خطب به النبي يعم فيكون شاملا له ولأمته، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد قرره صاحب المراقي، وكتاب المراقي كتاب جميل مع شرح الشنقيطي عليه وتتمة بعضهم، وله شروحات أخرى، فهذا البيت يقرر هذه القاعدة على الصواب، أن ما خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمه ويعم أمته ولا يكون خاصا به، فيحفظ هذا البيت ويوفر عليك المسألة الخلافية، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، أي المذهب الرفيع، ويقصد مذهب مالك، وهو المذهب السني عنده والمذهب المشهور، وهي أربع مذاهب كما هو معلوم، فالمذهب السني عنده لأنه مالكي صاحب المتن صاحب المراقي، فيقول تعميمه في المذهب السني أي الرفيع، وهو مذهب مالك المشهور، فإذا هذا هو الصواب. انتهينا من وجه الإشكال أو من ذكر الإشكال مع ما أشار الإمام رحمه الله من توجيه هذا، وبيان المقصود من جمع، وبيان المقصود من المخالفة وما هو سبب المخالفة، لأنه خطب رسول الله والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته، فجاءت الحال مجموعة. هذا يكفي إن شاء الله، قد جاء الوقت، نقرأ ما بقي. ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الجمهور، وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، خلافا للشافعي رحمه الله، فالشافعي يعكس المسألة ويقول ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام فهو خاص به ولا يعم أمته إلا بدليل، وإلا الأصل هو الخصوصية، فما خطب به رسول الله خاص له، هذا الأصل الخطاب الذي هو له، ولا يصلح أن ندخل الأمة في ذلك إلا إذا دل دليل، كما في الآيات هذه، إذا دل دليل فنقول هذا عام له ولأمته، والجمهور على خلاف ذلك، أن الأصل في الخطاب لرسول الله هو له ويشمل أمته إلا بدليل يخرج الأمة ويكون خاصا به. فالشافعي يرى ما سمعت من الخصوصية في الأصل، والجمهور يرى من العموم، يرون من العموم في الأصل في الخطابات، وكلهم يرى أنه إذا كان هناك دليل على خلاف هذا الأصل يعمل به، يعمل به. إلى هنا، تفضل يا أخي، سنسأل إن شاء الله بعد ذلك عما أخذ لما يتعلق بهذه الآية، فأقم وجهك للدين حنيفة، الذي يريد يتوضأ في حفظ الله.